بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب قد عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن عبودية التوكل لله سبحانه وتعالى. والتوكل مقام عظيم من مقامات الدين، بل هو نصف الدين، فالدين عبادة وتوكل، فاعبده وتوكل عليه. عليه توكلت وإليه أنيب، إياك نعبد وإياك نستعين. والمتوكلون أحباب الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب المتوكلين. والتوكل شرط الإيمان وشرط الإسلام. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والتوكل على الله أوسع مقامات الدين من حيث أهلها، وذلك أن التوكل يكون من كل أحد، من المسلم ومن الكافر، ومن أهل السماوات ومن أهل الأرض، ومن الإنس ومن الجن، حتى الحيوانات والطيور، كل مخلوق فإنه يتأتى منه التوكل على الله سبحانه وتعالى. كما أن التوكل على الله من أوسع المقامات الإيمانية، من حيث تعلق هذا المقام بصفات الله سبحانه وتعالى. عبودية التوكل لها تعلق بصفات كثيرة ونعوت جليلة للباري سبحانه وتعالى، فلها تعلق بصفة العلم والقوة والقدرة والمشيئة والرحمة والرأفة والمحبة وغيرها من صفات الله جل وعلا. إنها عبادة جليلة القدر، إذا خلا منها القلب ترحل عنه الإيمان، وإن ضعف فيه ضعف الإيمان. فالتوكل على الله عز وجل له شأن، وأي شأن. وحقيقة التوكل أنها مركبة من شيئين، من اعتماد وتفويض إلى الله سبحانه وتعالى، ومن بذل للسبب. التوكل الحق إنما يكون مجموعا من هذين الأمرين، أمر على الجوارح وأمر يتعلق بالقلب. أما الذي على الجوارح فهو بذل السبب، وأما الذي على القلب فإنه الاعتماد والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نفصل هذا المقام أكثر، فإننا نقول إن التوكل على الله سبحانه وتعالى يتعلق أو ينبني على ثلاثة أشياء. الأول، تحقيق توحيد المعرفة والإثبات. هذا التوحيد العلمي الذي مر بنا في دروس خلت أنه يشمل توحيدي الربوبية والأسماء والصفات، لا يمكن أن يكون هناك توكل لمن هو فاقد لهذا التوحيد. أول أساس في قيام هذه العبودية تحقيق هذا التوحيد إفراد الله جل وعلا في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، لا يمكن أن يكون متوكل إلا من لا يمكن أن يكون متوكلا إلا من كان معتقدا بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب المالك السيد المتصرف المدبر الذي له الخلق والرزق والتدبير، وأيضا أنه المتصف بصفات الكمال جل وعلا. ولذلك نقل الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية قوله إن ثلاثة لا يتأتى منهم التوكل، ثلاثة لا يتأتى منهم التوكل، لا يجيء منهم أن يتوكلوا: الفيلسوف والقدري النافي والجهمي المعطل. وأن يتأتى التوكل من فيلسوف يعتقد أن الله جل وعلا لا يعلم الجزئيات إنما يعلم الأمور كلية، وأن يتأتى التوكل من قدري يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع، وأن يتأتى التوكل من قدري يعتقد أنه يقع في هذا الكون ما لا يشاءه الله، وأن يتأتى التوكل من جهمي يعتقد أن الله تعالى معطل عن صفات الكمال. إذن هذا هو الأساس الأول الذي تنبني أو الذي ينبني عليه صرح التوكل على الله جل وعلا. الأمر الثاني بذل السبب، والسبب لا بد أن يكون سببا مشروعا، لا بد أن لا يكون سببا ممنوعا، بمعنى بذل المستطاع في تحقيق المراد في ضوء ما أباحته الشريعة. هذا هو السبب المشروع، هذا هو السبب الذي هو الركن الثاني من أركان التوكل. لا بد في تحقيق التوكل من بذل السبب، وها هنا يخطئ كثير حينما يظنون أن هناك تنافرا بين التوكل وبذل السبب. لا شك أن هذا خطأ كبير، فإن حكمة الله جل وعلا وشرعه وقدره اقتضت ربط الأشياء بأسبابها، وبالتالي فإن بذل السبب في تحقيق المراد لا شك أنه مما دلت عليه الشريعة ومما أبانته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب في الصباح الباكر وهي جائعة ثم تعود بعد ذلك وقد شبعت. ألم ترى أن الله أوحى لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن يحنيه من غير هزها إليها ولكن كل شيء له سبب. إذن من حكمة الله عز وجل وشرعه وقدره أن ربط الأشياء بأسبابها. ولذا كان سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام الذي هو الذي قد بلغ الغاية في التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى كان يبذل السبب بلا تقصير. أليس هو الذي لبس عليه الصلاة والسلام يوم أحد درعين؟ أليس هو الذي اتخذ السبب المعلوم يوم الخندق؟ أليس هو الذي اتخذ السبب المعلوم يوم بدر؟ أليس هو الذي اتخذ دليلا لما خرج للهجرة؟ أليس هو الذي كان يرصد قوت أهله لسنة؟ أليس هو الذي إذا أراد السفر أعد الزاد عليه الصلاة والسلام؟ أكان هذا قدحا في توكله؟ حاشا وكلا، صلى الله على نبينا وسلم. إذن هذا موضع ينبغي التنبه له، وهو أن بذل السبب من حقيقة التوكل، لا أنه شيء مناف للتوكل. ولكن تنبه هنا إلى أن المتوكل في شأن السبب لا بد أن يجمع بين اتصال وانفصال. أما الاتصال فاتصال الجوارح بالسبب وانفصال القلب عن ذلك، بمعنى أن التوكل فيه بذل السبب من جهة الجوارح، يبذل ويعمل ويجد ويكدح بلا أي تقصير أو فتور. أما القلب فإنه غير ملتفت للسبب، القلب معلق بالمسبب سبحانه وتعالى. إذن هذا أمر لا بد من التنبه له. ولذا نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الجزء الرابع من فتح الباري عن بعضهم أنه عرف التوكل بأنه قطع الالتفات إلى الأسباب بعد بذل الأسباب. التوكل قطع الالتفات أو قطع النظر إلى الأسباب بعد بذل الأسباب. والعلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج نقل عن بعضهم تعريف التوكل بأنه اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب، اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. والمعنى أنه اضطراب بالجوارح، بمعنى أن التوكل يقتضي حركة دؤوبا وجدا واجتهادا بالجوارح، ومع ذلك القلب ساكن لا يضطرب لأنه واثق بالله سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى الأسباب، حسب الأسباب ألا تتجاوز هذا القدر، وهي أن تكون أسبابا مبذولة بالجوارح دون أن يكون هناك التفات من القلب إليها. الركن الثالث الذي ينبني عليه التوكل هو عمل القلب. ولذلك عرف الإمام أحمد رحمه الله التوكل بأنه عمل القلب، وهذا العمل مركب من اعتماد وتفويض إلى الله سبحانه وثقة وحسن ظن به، اعتماد على الله وتفويض إليه مع ثقة به وحسن ظن به جل وعلا. لا بد من أن يكون المتوكل إن شاء أن يكون متوكلا صادق التوكل، لا بد أن يكون محسنا للظن بالله جل وعلا، معتقدا أن خيرة الله له خير من خيرته لنفسه، وأن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه. فوض الأمر إليه هو أولى بك منك، هذا هو المتوكل. وهذا المقام سهل بالكلام لكن تحقيقه أمر يحتاج إلى مجاهدة. فرق بين من يتصور التوكل وبين من يقوم به التوكل. من يعرف أن عليه أن يثق بالله هذا سهل ومتيسر والكل حاصل منه ذلك، لكن العبرة والشأن إنما هو بأن يقوم ذلك الاعتماد والثقة والتفويض حقيقة بالقلب، والمحك والامتحان عند الشدائد. حقيقة التوكل الذي عماده وركنه الأعظم عمل القلب الذي سمعت، إنما تظهر هذه الحقيقة عند الشدائد، عند الامتحانات العصيبة التي يمر بها الإنسان في هذه الحياة. ها هنا يظهر الحال على وجه الحقيقة، إن كان حقا متوكلا معتمدا على الله عز وجل، أم أنها كانت دعاوى يدعيها، والله المستعان. هذا المقام قد أخطأ فيه طوائف من الناس. التوكل على الله زل في شأنه أقوام وضلوا الطريق وتجاوزوا الصواب. أول أولئك الذين أشركوا في توكلهم مع الله الشرك الأكبر، قوم قد أخطأوا خطأ عظيما في شأن التوكل، حينما جعلوا مع الله غيره متوكلا عليه. وحد ذلك وضابطه هو ما يأتي. ضابط التوكل الشركي الذي من قام به إنه يكون قد أشرك مع الله عز وجل الشرك الأكبر، وأولا أن يتوكل على الأموات مطلقا، وثانيا أن يتوكل على الغائبين مطلقا، وثالثا أن يتوكل على حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. يتوكل على حاضر حي فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن من وقع في واحد من هذه الصور فقد أشرك مع الله عز وجل الشرك الأكبر. ولذلك أولئك الذين تعلقت قلوبهم بالقبور والأضرحة والأولياء الذين عظم اعتمادهم وتوكلهم عليها فأشركوها مع الله عز وجل، هؤلاء ينبغي أن يستيقظوا من غفلتهم. هذا الشيء الذي هم واقعون فيه لا شك أنه يريدهم دار البوار، عافاني الله وإياكم من ذلك. هؤلاء تجد أحدهم معتمدا ومتوكلا على الإله المعبود الذي يتوجه إليه بالعبادة، ومن ذلك أنه يتوكل عليه. ولذلك تجدهم يصيحون: يا سيدي فلان أنا متوكل عليك، يا ابن علوان على الله وعليك، على الله وعليك، أنا فوضت الأمر لله وإليك. انظر كيف جعله شريكا مع الله عز وجل في هذا الاعتماد والتفويض، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لا شك أنه أمر عظيم، هذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. حذار يا عبد الله من أن تقع فيه وتخسر الدنيا والآخرة. الصنف الثاني الذي أخطأ في هذا الباب هو الذي وقع في الشرك الأصغر، وذلك بأن يكون وقع منه نوع التفات واعتماد بقلبه على مخلوق فيما يقدر عليه. هذه شعبة من الشرك، هذا نوع من الشرك الخفي. هو لم يتوكل على ميت، ولم يتوكل على غائب، ولم يتوكل على حي فيما لا يقدر عليه إلا الله، إنما عنده توكل على الله عز وجل، ومع ذلك وقع في نفسه شيء من الاعتماد والالتفات لمخلوق. فهذه شعبة من الشرك ونوع من الشرك الأصغر، وهذا والله المستعان شيء يكثر ويقع في كثير من الناس شعروا أو لم يشعروا. كثير من الناس في شأن الرزق تجد عنده التفاتا في قلبه إلى الوظيفة، إلى الراتب الذي يأتيه، أو يكون قد احتمى بأحد بشأن دفع أذى من ظالم أو نحو ذلك، تجد عنده شيئا من الالتفات إليه. وقلنا إن التوكل عمل القلب، فلا بد إذن من أن يكون القلب قد أخلص توكله واعتماده على الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يكون منه التفات إلى غيره. وهذا مقام يحتاج من المسلم أن ينظر فيه إلى نفسه، وأن يتأمل حاله، وأن ينقب في قلبه لعله واقع في ذلك وهو لا يشعر. أيضا من الأخطاء في هذا الباب، وهو الأمر الثالث، ما يقع من بعض الناس حينما يتركون بذل الأسباب، وظنهم أنهم بهذا يكونون متوكلين. وقد علمنا قبل قليل أن هذا غلط، وأن هذا ليس من التوكل الشرعي، بل إن هذا مخالف لسنة الله الشرعية وسنته الكونية وحكمته جل وعلا، كما أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. الميزان الذي ينبغي أن توزن به الأحوال إنما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سنة أصحابه. ونحن نعلم قطعا ويقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا أعظم المتوكلين، ومع ذلك فإنهم كانوا يبذلون السبب. والحقيقة أننا نقول إن هذا غلط من بعض الناس حينما يزعمون أنهم يتركون الأسباب، والواقع أننا نتحدث عن الشيء الذي يذكرونه ويزعمونه، وإلا فالحقيقة أنه لا يمكن لأحد أن يتخلى عن الأسباب. حتى إن ابن القيم رحمه الله في المدارج ذكر أن ترك الأسباب مطلقا أمر مستحيل عقلا وشرعا وحسا. في العقل وفي الشرع وفي الحس يستحيل أن يدع الإنسان الأسباب بالكلية، إنما هي دعوة يدعيها بعض الناس ووهم هم يقعون فيه، يظنون أنهم تركوا الأسباب لأجل اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، والواقع أنهم لا يمكن أن يدعوا الأسباب، بل التوكل نفسه سبب من الأسباب. أليس كذلك؟ التوكل من أعظم الأسباب في تحقيق المطلوب والهرب من المرهوب. ولذلك كيف يدعي إنسان أنه متوكل مع تركه الأسباب؟ هذا أمر لا يمكن أن يقع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج في الجزء الثاني عن بعض هؤلاء المتواكلين الذين يزعمون أنهم متوكلون، ذكر عن أحدهم قصة، وهي أنه كان يسافر في الفيافي والقفار ولا يأخذ معه زادا، بدعوى ماذا؟ أنه متوكل، لا يأخذ طعام ولا شراب ويمشي. لكن من عجيب أمره أنه كان يحمل معه خيطا وإبرة وركوة، ركوة يعني إناء صغير. فقيل له في ذلك: كيف تزعم أنك تعتمد على الله ولا تأخذ بالأسباب وتعذر معك هذه الأمور؟ فقال: هذا لا يقدح في التوكل، فإني لا أملك إلا ثوبا واحدا وربما انشق، وبالتالي فتظهر عورتي إذا صليت، فأنا بحاجة إلى ماذا؟ إلى إبرة وخيط لكي أخيط الثوب، وأنا بحاجة إلى هذه الركوة لأجل ماذا؟ أن أتوضأ. فانظر كيف أن هذا الإنسان قد تناقض، وأنه وإن ادعى أنه تارك للأسباب لكنه في الحقيقة لم يستطع أن يتخلى عن الأسباب، بل سفره وذهابه لابد أنه كان يطلب فيه شيئا، وهذا الطلب وهذا الذهاب هو في حد ذاته بذل للسبب. ذكر بعضهم أن أحد هؤلاء المتواكلين توهم أن التوكل يكون بترك بذل السبب، وكان هذا الإنسان يقطن في أحد الأربطة التي يسكنها الفقراء، وكان أهل الخير يأتون بالطعام كل يوم فيدورون على الغرف ويطعمون أهلها ما تيسر. فهذا الإنسان أغلق بابه وقال أنا متوكل على الله ورزقي سيأتيني دون بذل للسبب، ففعل هذا. فمر أصحاب الطعام اليوم الأول ورأوا الباب مغلقا فظنوا أن الرجل غير موجود فذهبوا، وبقي الرجل يومه بلا طعام. فجاء اليوم الثاني والباب مغلق، مر القوم والباب مغلق فمضوا، ظنوا أن الرجل غير موجود، فزاد جوع الرجل. فلما كان اليوم الثالث وقد بلغ الرجل منتهى الجوع، شعر بقدومهم، سمع صوتهم وهم قادمون، فكان أن تنحنح، ففطن هؤلاء إلى أنه موجود فدخلوا عليه وأطعموه. فقيل له بعد ذلك كيف وجدت الرزق؟ أيحتاج معه إلى بذل السبب؟ قال لا بد من بذل السبب ولو بالنحنحة، لا بد من بذل السبب ولو بالنحنحة. إذن يكذب على نفسه، هذه الحقيقة، يكذب على نفسه من يزعم أنه متوكل على الله عز وجل وقد ترك بذل السبب المشروع. وعندنا قيد مهم ها هنا، وهو أنه لا بد أن يكون السبب مشروعا، وإلا فالذين يرومون تحصيل أغراضهم بأسباب غير مشروعة أي يقال في حقهم إنهم متوكلون؟ حاشا وكلا. الذي يريد أن يحصل على الغنى من طريق السرقة أو الرشوة أو الربا أيقال في حقه إنه متوكل؟ لا شك أنه ليس المتوكل، بل هذا أتى بضد التوكل. التوكل على الله سبحانه وتعالى عبادة، وهذا الذي وقع فيه معصية بل كبيرة. أيضا من الأخطاء الواقعة في هذا الباب، وهو صنف رابع، هو حال من يقصرون التوكل على أدنى الأشياء ويفوتهم التوكل على الله في عظائم الأمور، وهذا أيضا من الأخطاء الشائعة. بعض الناس إذا سمع كلمة التوكل ظن أن القضية مقصورة على شيء معين، وهو التوكل على الله عز وجل في شأن الرزق، في شأن الدراسة، في شأن الزواج وما إلى هذه الأمور، وهذا حسن طيب. ولكن الخطأ ها هنا هو أنه يغفل عن أن التوكل على الله عز وجل فيما هو أهم من هذه الأمور أولى وأشرف وأعظم. التوكل على الله عز وجل في عبادته جل وعلا لا شك أنه أعظم، ولذلك أحوج الناس إلى التوكل عباد الله سبحانه، الصائم الذي يريد أن يصوم، والمصلي الذي يريد أن يصلي، والقائم الذي يريد أن يقوم، والداعية الذي يريد أن يدعو، والمحتسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وطالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم. هؤلاء مطالبون بالتوكل على الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر أعظم من غيرهم، ولذلك أنبياء الله جل وعلا كانوا أعظم الناس على التوكل في شأن الدعوة والبلاغ والبيان، فقالوا: وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، أتوكل على الله إنك على الحق المبين. هكذا يخاطب ربنا جل وعلا ويأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أنت على الحق المبين، فتوكل على الله وادع إلى الله. شتان بين من يتوكل على الله عز وجل في هداية قلبه وهداية الخلق، ومن يتوكل على الله عز وجل في شأن رغيف، هذا توكل وهذا توكل وكله خير، ولكن شتان بين التوكلين. إذن هذا من المقامات التي يحتاج إلى أن يذكر في شأنها، وهي أن التوكل على الله عز وجل في شأن الهداية والإيمان والتوحيد والثبات على الدين هذا من أهم الأمور، وإنه لا يقطع الغرور وتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأخطاء في هذا الباب، وهو الأمر الخامس، ما يقع من بعض الناس من أخطاء لفظية، فإن صادفت شيئا يقع في القلب كان هذا خطأ إلى خطأ، أما إن لم يكن شيء واقع في القلب لكنه عرض على اللسان فقط فهذا خطأ، وينبغي على هؤلاء أن يتنبهوا لذلك. من ذلك أن بعض الناس يقول: يا فلان، الأمر عليك أو على الله وعليك، ويريد أنه وكله في الأمر، لا يريد أنه يعتمد بقلبه ويفوض الأمر إليه كما هو يفوضه إلى الله، إنما هو أخطأ في هذه التسوية بين الله عز وجل والمخلوق في اللفظ. فهذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها، وسيأتي إن شاء الله باب خاص في شأن هذا النوع من الشرك الخفي في الألفاظ. وبالتالي يحسن أن نقف وقفة مع قول الإنسان: أنا متوكل عليك. عندنا ها هنا ألفاظ: أولا قول الإنسان أنا متوكل عليك، ثانيا قول الإنسان أنا متوكل على الله ثم عليك، ثالثا قول الإنسان أنا متوكل على الله وعليك. عندنا ثلاثة ألفاظ. أما اللفظ الثالث وهو قول الإنسان أنا متوكل على الله وعليك، لا شك أنه لا يجوز، لا تجوز هذه التسوية، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله بالتفصيل في الباب الخاص بذلك. نأتي الآن في اللفظين الأولين: قول الإنسان أنا متوكل على الله ثم عليك، أو أنه يقول أنا متوكل عليك. بعض أهل العلم رخص في ذلك من جهة أن المتكلم يريد التوكيل للتوكل، يعني في لسان العامة، ولا يريد التفويض القلبي والاعتماد بفؤاده، إنما يريد فقط أنه وكله في هذا الشأن. لكن الصواب أن هذا اللفظ خطأ، وإن كان لم يخطئ بقلبه، لكن مجرد هذا اللفظ لا يجوز ويجب أن ينهى عنه، لأن التوكل عبادة، ولا يجوز للإنسان أن يتوجه بالعبادة ولو لفظا لغير الله جل وعلا. ولذلك نقول لهذا الإنسان: قل أنا متوكل على الله ووكلتك، أو أنا أوكلك. التوكيل شيء والتوكل شيء آخر. التوكيل إقامة الإنسان غيره مقامه في شيء من الأمور، في شيء من الأشياء، يعني ينيب الإنسان غيره أن ينفذ شيئا ما، هذا هو ماذا؟ الوكيل، هذا هو التوكيل. أما التوكل فشيء آخر. التوكل كما علمنا عبادة لله عز وجل، والعبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل ولو بمجرد اللفظ. ولذلك هذا من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها الناس. إن قال أنا قصدي حسن نقول الحمد لله أن قصدك حسن، ولكن يبقى أن تصوب ماذا؟ اللفظ الذي أنت عليه، وبذلك ينتشر الخير ويقل الشر. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل الباب غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.